دلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الوعي. ما فيش شك أن احنا بنعيش في عالم جديد، عالم الفضائيات والتواصل الاجتماعي وشبكات المعرفة اللي أصبح لها نفوذ كبير بتحرك الرأي العام، بتستخدم كمان في تهديد استقرار الدول من خلال الهجوم على مؤسساتها ونشر الأكاذيب والشائعات دون وجود رقيب. إذا كانت وسائل الإعلام تصنف قديما بأنها تمثل السلطة الرابعة، لكن يمكن تصنيفها حاليا بأنها تمثل السلطة الثانية بل الأولى، نتيجة لما تحققه من نتائج ملموسة وتغيرات جذرية في السياسات والاستراتيجيات، والأهم في مواجهة الشائعات والفكر الإرهابي المتطرف لاستئصال هذا الفكر من جذوره والقضاء على آفته الخطيرة التي تنتشر كالوباء ولا سيما بين الشباب. الإعلام شريك أساسي في التوعية والدفاع عن الدولة الوطنية وهويتها وثوابتها، لكن للأسف لم يكن إعلامنا المحلي في بداية المعركة على المستوى المطلوب للمواجهة، إذ كان يدور كعادته في البرامج والتقارير والأخبار التقليدية ويهمل الجوانب الفكرية والعقائدية، وده اللي أدى لسيطرة الإعلام المعادي في بعض الأوقات. لكن على الرغم من أن الإعلام المحلي تقدم شيئا فشيئا ولا سيما الإعلام الفضائي وهو يحاول منافسة الإعلام المضلل ويفضح أكاذيبه وادعاءاته، لكن لسه ما زلنا في معركة إعلامية مع الفكر الهدام والمتطرف اللي بيبث ويبث الشائعات والأكاذيب، وهي لا تقل في أهميتها في خطورتها عن المعركة التي يخوضها جيشنا الباسل ضد الإرهابيين. علشان كده احنا بنطالب بإعلام وطني تعبوي يصنهد الهمم، يرفع المعنويات، يقوي العزائم، يهدف إلى البحث عن الحلول للمشاكل والقضايا ولا يبحث عن المشاكل والقضايا كهدف وغاية. إعلام يرتقي بأدلة لملامسة مصالح الوطن ويعزز أمنه ويزيد من تماسك الجبهة الداخلية للوطن. إعلام يعظم الإيجابيات دون إخفال السلبيات ويصبح إحدى الحلقات في منظومة أمن المجتمع واستقراره، وإحدى الأدوات في مسيرته التنموية، ويكون داعما لتوجهات الدولة السياسية والاقتصادية. علشان نتكلم عن مثل هذه القضايا المهمة جدا، هنستضيف النهاردة عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين للحديث في هذا الموضوع. ونبدأ معنا على الهاتف الأستاذ أحمد باشا، رئيس تحرير روزا اليوسف. بداية بنرحب بك أستاذ أحمد على شبكة البرنامج العام للإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود وبالسادة المستمعين، شرف أن أنا مع سيادتك. شكرا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أسألك، هل فقد الإعلام اليوم جزءا من قوته مع تطور التكنولوجيا ومع قوة السوشيال ميديا اللي أخرجت الإعلام المهني المنتظم من دوره بصيغة أخرى؟ هل أصبحت وسائل الإعلام التقليدية اللي تشمل الصحف والإذاعة والتلفزيون أقل تأثيرا وأقل حضورا في حياة الناس مقابل التطور ومساحات أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة فندم هو ده تحدي صعب وسؤال صعب جدا، يعني يحتاج ان احنا نقعد نعمل عليه دراسات كبيرة جدا ونتكلم فيه ونسأل فيه الأسئلة اللي حضرتك بتتكلم فيها. لكن المؤكد ان التحديات زادت جدا بالنسبة للإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي لم يفقد كفاءته ولم يفقد قيمته قيمته ولا أهميته. يمكن حتى دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية بتاعتها كان الإعلام التقليدي هو المحرك الأول للأحداث وللرأي العام، وهو كانت الناس بتتابعه بشكل كبير، على الرغم احنا بنتكلم أمريكا اللي هي خرجت لنا في العالم فكرة السوشيال ميديا والإعلام الجديد والنيو ميديا. ده طبعا بيخلينا نقول لا احنا قدامنا تحديات كبيرة، لكن التحدي الأكبر للإعلام التقليدي إنه هو يطور من أدواته ويستخدم السوشيال ميديا دي في الترويج للأفكار اللي بتتم من خلاله. لازالت الوسائل التقليدية من صحف وبرامج تلفزيونية وخلافه مهمة، لكنها ليست كل الأمر. لابد من وجود كوادر إعلامية يتم تخريجها حاليا في كليات وأقسام الإعلام بتدرس النيو ميديا بجانب الإعلام التقليدي. الاثنين دلوقتي ما بيكملوا بعض، لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التقليدي من ناحية، ولا يمكن الاستهانة بالنيو ميديا والسوشيال ميديا اللي ظهرت في مؤخرا بشكل أو بآخر. استاذ احمد، بالتاكيد مش هنقدر نخوض اي حرب اعلاميه ناجحه في مواجهه الاعلام المعادي والهدام الا لما يكون لدينا اعلام وطني قوي وفعال وقادر. بصفتك احد رؤساء التحرير المتميزين في اداره الصحف، ما هي رؤيتك لتطوير وتقويه دور الاعلام الوطني في مواجهه تطورات التكنولوجيا الحديثه والاعلام المعادي؟ الاول احنا للاسف الشديد احنا عندنا ازمه كوادر اعلاميه. احنا للاسف الشديد على الرغم ان احنا عندنا كليات واقسام كتيره بتدرس الاعلام، لكن هل اللي بيخرج منها دوت مهيئ لسوق العمل الحديث بشكل او باخر؟ ده السؤال اللي لازم يتجاوب عليه. هل هو تدرب بالشكل، هل لديه الامكانيات المطلوبه لسوق العمل من تمكنه من اللغه العربيه ابتداء ولغات اجنبيه، تواصله، دراسته، اهتماماته، تخصصه؟ لان احنا دخلنا دلوقتي في ظرف الاعلام المتخصص. احنا دلوقتي ما ينفعش إلا ما بيكون عندنا صحفي متخصص في الرياضة وفي الاقتصاد، وحتى الاقتصاد فروع والسياسة فروع ما بين داخلية وخارجية، حتى صحفي البرلمان نفسه بيغطي البرلمان مش مجرد صحفي كشكول، لا ده أصبح متخصص في أمور معينة، هو ملفات بيشتغل فيها بشكل أو بآخر. حقيقة ده تحدي كبير جدا، لكن أنا عندي ثقة كبيرة في يعني في الإعلام المصري، ومصر لم تنضج بشكل أو بآخر، لكن إحنا دائما وأبدا قادرين على إنتاج وإفراز نماذج جيدة. لكن طبعا النواحي الاقتصادية، ودي لازم نحط تحتها على مليون خط، بتأثر بشكل كبير جدا في تطوير الوسائل الإعلامية وتكوين الكوادر، وبالتالي في تأثير الرسالة الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام، لأن احنا بنواجه تحديات كبيرة جدا. يعني النهاردة مثلا تكلفة يعني قناة فضائية بتتكلف ملايين الدولارات إن ما كانش مليارات. انت النهاردة بتتكلم عن الصحافة بتواجه أزمات كبيرة جدا فيما يخص أسعار الأوراق والأحبار وخلافه. كل هذه الأمور بتحط أعباء كتيرة جدا تعيط من تأثير ووصول الرسالة الإعلامية للجمهور، ودي طبعا جزء تاني من التحديات الصعبة جدا اللي احنا بتواجهنا علشان خاطر نوصل رسالتنا، وان احنا نواجه الإعلام المعادي ونكون أكثر تأثيرا في الرأي العام. استاذ احمد، وانت ابن لمدرسة صحفية عريقة، روزر يوسف يعني بتاريخ الكبير والعريق، بالتأكيد مدرك لأن للصحافة والإعلام دوره في القديم، كنا بنشوف رموز وقيادات وكوادر كبيرة خرجت كوادر متميزة، حضرتك وجيلك والجيل الذي سبقك كوادر متميزة جدا ولها دور فعالية وتستطيع إدارة مؤسسات ناجحة. طيب أين الخلل؟ أين الخلل؟ لماذا حصل هذا التراجع الكبير في صفوف الخبرات الصحفية اللي كنا بنكتسبها في الزمن الماضي؟ خلينا أقول لحضرتك إن تحدي كبير جدا واجه الدورة المصرية في جميع مؤسساتها واتجاهاتها منذ يناير 2011، ولازلنا حتى الآن نعاني من هذا الخلل وهذه الظروف المرت بها من النواحي الاقتصادية وتجريف كوادر وأمور كتير جدا حتى في مصداقية الإعلام. احنا للاسف الشديد يعني عشنا في اكاذيب لفترات طويله، وللاسف الشديد الراي العام كان تحت تاثير هذه الشائعات وتاثر بها ولا زال تحت تاثيرها. وللاسف كمان ان جزء كبير من مصداقيه الاعلام دوت اتسحبت نتيجه الاحداث دي، الناس ما بقتش حتى عندها القدره على الفرق في هذه الاثناء ما بين الصالح والطالح، ما بين الوطني وغير الوطني. الامور ديت احنا بنعالجها، احنا لازلنا حتى اللحظه ديت متاثرين بدوت. الحقيقه عندنا لابد المهتمين بالاعلام والمسؤولين عن الإعلام من تشكيل، أنا في رأيي أن احنا نتعامل مؤتمر يناقش هذه التحديات وكيفية إذلالها وكيفية الوصول إلى نتائج حقيقية حتى يستعيد الإعلام المصري ريادته وسيادته في المنطقة. النهاردة أنت بتتكلم عن مشاكل في الكوادر اللي بيتم تخريجها من الجامعات والكليات، انت بتتحدى تتكلم عن مشاكل اقتصادية عنيفة بتمر بها المؤسسات الإعلامية، النهاردة بتتكلم عن أزمة ثقة بين الرأي العام والإعلام. أنت حضرتك بتتكلم عن قوانين لابد من ظهور قانون إتاحة المعلومات بشكل كبير, لكن أنا برضو أرجع أقول لحضرتك أنا متفائل, لازال الإعلام المصري بخير, لازال عنده القدرة. الحرب صعبة, أنت مش بس بتحارب وسائل إعلام مشابهة أو مضادة ليك, أنت بتحارب أجهزة دول ممولة بتمويل كبير بكوادر مدربة بي بي بي بي, ومع هذا لازال الإعلام المصري صامت في هذه المواجهة, معتمد على تاريخه, معتمد على الكوادر الموجودة فيه, ومعتمد على وطنيته, اللي هي دي نقطة الفصل في مصداقية الرسالة الإعلامية اللي بتخرج مننا للرأي العام. أستاذ أحمد, وأنت يعني ابن المهنة, حضرتك مش شايف انه دور نقابة الصحفيين تراجع لحد كبير؟ لان مش بتكلم عن المفهوم السياسي, بتكلم عن المفهوم الثقافي والتوعوي. كان بيبقى النقابة لها دور في إقامة الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية والحفلات المختلفة اللي تنشط عقول شبابنا, خاصة من صغار الصحفيين اللي لسه بادئين الطريق. يعني انا ترى ان هذا الدور قد تراجع, ومن ثم اثر حتى على الوعي العام اللي هو قضية الوطن في هذه المرحلة. أنا مع حضرتك, بس برضو أنا يعني دايما بتحسس مسدسي فيما الكلام عن أدوار تفوق الأدوار الحقيقية التي أنشأت من خلالها النقابات المهنية عموما. يمكن نقابة الصحفيين لها وضعية خاصة باعتبارها نقابة الحريات أو هكذا يطلق عليها, لكن العمل النقابي هو عمل خدمي بالأساس, وهو عمل يمكن ده الدور النقابي بشكل أو بآخر. لكن كونها دور انها تقوم بادوار في مساحات اخرى مختلفه, اعتقد بس هي تقوم بادوارها الحقيقيه المنوط بيها من رعايه الصحفيين واسرهم والادوار اللي منصوص عليها في القانون والمعروفه ابتداء عن النقابات, ثم ياتي هذا الدور لاحقا. لكن هناك مؤسسات هي المنوط بيها الحقيقه اللي بتتكلم عليه, يعني في مؤسسات كتير لابد ان هي تقوم منها منظمات مجتمع مدني. انت بتتكلم عن مؤسسات الدوله ان هي اللي تقوم بهذا الدور بشكل او باخر. استاذ احمد, السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكثر من مره تحدث عن قضيتين اساسيتين, القضيه الاولى قضيه الوعي واهميه الوعي ودوره في المجتمع, القضيه الثانيه قضيه بناء الانسان. اتكلم من 2018 في قضيه بناء الانسان. في الوقت اللي السيد الرئيس كل مره يتكلم ويحاول يحس المجتمع والمؤسسات المختلفه ان تقوم بدورها في مواجهه هذه التحديات اللي بتعرض لها مصر, بنلاقي المؤسسات الثقافيه التعليميه الفكريه الدينيه كنيسه شبه غايبين عن ممارسه هذا الدور. كيف ترصد الخلل؟ والله أنا برضو يعني مش شايف الصورة بهذا السوء. يعني لازلت مؤمن وراهن على وعي المواطن المصري بفطرته, يعني أهالينا في الصعيد وفي بحري وفي مطروح وفي سينا, لولا وعيهم ولولا إحساسهم الوطني يعني كنا تعرضنا لمخاطر كبيرة في الفترات اللي فاتت. طبعا المؤسسات دي اللي حضرتك ذكرتها عليها دور كبير في هذا الوعي, لكن برضو يعني أنا شايف إن إحنا التجارب اللي مرينا بيها خلال السنوات اللي فاتت إدت حصانة ومناعة لدى الرأي العام بشكل كبير جدا, ويمكن إحنا شفنا المواطنين ضربوا مثال كبير جدا في عدم الاستجابة لدعوات التخريف أو الإثارة اللي كانت بتبثها القنوات المعادية, إحساسا منهم ووعيا منهم بضرورة الحفاظ على المسار الوطني اللي بتقوم به الدولة ومسار دولة 30 يونيو. أما فيما يخص بناء الإنسان هو التحدي الأعظم, ويمكن كانت الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنوانها بناء الإنسان. إحنا استطعنا إن إحنا نحقق بنية تحتية جيدة جدا في المرحلة الأولى لدولة حديثة تستطيع أن تكون هذه البنية إضافة إلى الحياة الاستثمارية والحياتية في مصر, لكن يظل بناء الإنسان هو التحدي الأكبر والأعظم للجميع. الأخ الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير روز اليوسف, شكرا لك, ونلتقي بك في لقاءات أخرى لأن احنا محتاجين نغوص أكثر في مثل هذه الأمور. أعزائي المستمعين, لحضرتك والسادة المستمعين, أعزائي المستمعين ابقوا معنا, فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل كلام في الوعي. تعشى وخد مركب واسهر عن النيل, عمرك بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. ومعنا على الهاتف الإعلامية الدكتورة أميرة الفيشاوي. دكتورة أميرة، بنرحب بك على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، ودعيني أسألك، هل نجح إعلامنا المحلي في التصدي لمروجي الشائعات؟ وهل قدر يقوم بدوره الحقيقي والفعال في مجابهة محاولات تغييب الوعي وإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟ أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود، ويشرفني وجودي مع حضرتك في برنامج الإذاعي الجميل كلام في الوعي. الحقيقة لما نبتدي نتكلم في الموضوع ده، خلينا نبتدي دلوقتي نتكلم على الإعلام الرقمي وانتشاره طبعا في السنوات الأخيرة، وخلق قدر في وقت معين منذ فترة سابقة إن هو فعلا يخلق البلبلة والاضطراب النفسي والعقلي والفكري عند المواطن. لكن إجابة لسؤال حضرتك إن هل الإعلام المحلي بدأ يواجه ده؟ لا، أنا شايفة إن في بدأت المواجهة، ولكن إحنا دلوقتي ممكن نقول إحنا دلوقتي في حرب شرسة. يعني كان قبل كده المواطن مغير، كان فعلا الوعي يكاد يكون من 10 سنوات مثلا يكاد يكون معدوم عنده، خاصة كان دي بداية انطلاقة الإعلام الرقمي، فكل الناس أو يعني شريحة كبيرة من الشباب انجرفوا وراء هذا الفكر. ولكن مع تصدي الإعلام المحلي، ونحن بدأنا فعلا نعمل عمليات تجديد للشائعات، نكشف المؤامرات، لو أي شخص مثلا طالع يتكلم بطريقة ما لإثارة البلبلة، يعني جهود وزارة الداخلية مع الإعلام الرقمي مع الإلكتروني، الإعلام الإلكتروني والأمن الإلكتروني يقدر يثبت هذا الشخص، بدأ المواطن هنا يقول لا، ده أنا كان بيتلعب على عقلي. فبالتالي إحنا دلوقتي في مرحلة الوعي ارتفع بشكل ما عند المواطن، ولكن مع ارتفاع الوعي ده زادت المعركة. لما أنا بحلل كده الرؤية أو المشهد حاليا، لا، بقى في معركة شرسة بين الإعلام الباطل، يعني أنا بسميه إعلام الباطل أو إعلام إطلاق الشائعات أو إعلام المصنف لهدم الدولة، والجبهة الوطنية اللي هي بتواجه ده. فإحنا حاليا في معركة شرسة جدا، ومع زيادة وعي المواطن وتطوره، ولكن لسه المواطن محتاج مجهود أكبر علشان نقدر يعني نقدر نوصل لفكره أكتر وعقله أكتر، لأن أحيانا برضو المواطن بيجيله بلبلة وبيجيله لا ده هم عندهم حق، لا ده الشائعة دي صح. في مجهودات من الإعلام المحلي وفي تكذيب للشائعات وفي الأمن الإلكتروني بيمسك الناس اللي بيثيروا بلبلة أو نصب أو شائعات أو اختلاق مواقف، ولكن في برضو حرب شرسة على الناحية الثانية، ممكن في بعض الأحيان تخلي المواطن يجيله نوع من البلبلة أو الإثارة أو الانخراط للفكر الثاني، فبالتالي إحنا المعركة زادت، فبالتالي مطلوب مننا مجهود أكبر بكثير لأن المعركة بقت شرسة. بشوف دلوقتي إن إحنا في وسط المعركة، يعني في مرحلة الذروة زي ما بنقول، في مرحلة ذروة المعركة، فالمفروض نبذل بقى مجهود أكتر، وليس فقط على الوعي اللي هو وعي الإنسان فقط، ولكن أيضا على مستوى بناء الإنسان وفكر الإنسان. وده مجهود كبير جدا، زي ما القيادة السياسية يعني قالت لنا منذ عدة سنوات، مجهود كبير جدا، لأن على قد ما احنا بنحاول نبني الإنسان ونبني فكر الإنسان، على قد ما فيه برضو جهات تانية بتحاول تفشل فكر الإنسان وعن طريق أفكار مضادة. فإحنا دلوقتي في ذروة المعركة بين الفكر المعادي للوطن واحنا بنحاول طبعا نخلق له فكر مضاد. ان شاء الله باذن الله مصر امنه وهننتصر، ولكن هي معركه فكريه عقليه، وللاسف هي ليس فقط، هي مش مسلطه بس على المستوى السياسي وخلق فتنه بين المواطن وبين مؤسسات الدوله، لكن برضو متسلطه على عقل الانسان، متسلطه على الاسره المصريه، متسلطه على احباط الشباب، تيأسهم، الجريمه، نشر الجريمه، وكل ده في الاخر بيصب في هدم المجتمع وبالتالي هدم الدوله. فلازم بقى يبقى في تكثيف بالفاصله الصادقه، مش هنقول بس فقط الاعلام، ولكن الاعلام مع لجان عفوا الامن الالكتروني، مع وزاره الداخليه الالكترونيه. نعم نعم نعم نعم. يعني الدكتوره اميره الفيشاوي، شكرا جزيلا لك. ومعنا الان الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل السنهوري. بنرحب بيك استاذ عادل على شبكه البرنامج العام بالاذاعه المصريه. ودعني اسالك، كيف تقرا المشهد الان في ظل الحرب الشرسه التي تشن من الخارج بنشر الاكاذيب والادعاءات الباطله بهدف استلاب عقل المواطن المصري وخاصه فئه الشباب؟ اولا برحب بك يا دكتور محمود، وبرحب بالبرنامج وباذاعه البرنامج العام. اود اولا ان انا اشير انك بتطرح موضوع في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره، واعتقد انه الحرب الان تغيرت كثيرا، بل تغيرت بشكل كبير جدا. لم تصبح هي الحرب التقليدية التي نعرفها ونعرف أبعادها وجزرها وحدودها، وإنما أصبحت الآن معركة مطلقة، معركة في المطلق تستهدف عقل الإنسان. ولذلك أنا أعتقد يعني المعركة ليست جديدة، إذا سمحت لي دكتور محمود، يعني طوال الوقت أنه مصر بتتعرض لهذه الحرب. مصر في مرحلة في مراحل البناء تتعرض مثل هذه النوعية الشرسة من الحروب الموجهة وإطلاق الشاعات والأكاذيب. يعني قد يتصور المستمع أنه في الخمسينات والستينات كانت هناك أكثر من 16 إذاعة موجهة فقط ضد مصر وضد إطلاق الشاعات والأكاذيب حولها، لأن مصر كانت في مرحلة بناء. استمرت هذه المعركة حتى مع استخدام الأسلحة التقليدية. وأنا أعتقد أنه في بعض الكتابات الجانب الآخر اللي كان يحاربنا، هناك كان من يعني يخطط للمستقبل، يخطط بأن المعركة ليست هي السلاح الذي في اليد، ولكنها الأفكار التي في العقول. ولذلك بدأوا يخططوا لاستخدام الإعلام الجديد الذي هو أخطر من الأسلحة التي توفر المليارات في من أجل انهيار الأمم وتفكك الشعوب. ولذلك أنا أعتقد نحن الآن في مرحلة بناء. أنت الدولة الوحيدة التي نجت من مخطط ما يسمى بالربيع العربي، والآن الحقائق تتكشف سريعا. لم نعد مثل الخمسينات والستينات تتكشف الحقائق بعدها بعشرين عام وثلاثين عام. الآن الحقائق تتكشف سريعا بأن هذا كان مخطط، والكل يعترف الآن، الأطراف التي كانت تخطط لانهيار الأنظمة الوطنية العربية وخاصة الدول الكبرى. حدث في العراق، حدث في سوريا، في اليمن، في ليبيا، كان المخطط للجائزة الكبرى مصر. ولكن الحمد لله ووعي الشعب المصري وبدعم الجيش المصري له، كانت ثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من هذا المخطط، والتي الآن مصر الآن تحاول إنقاذ الواقع الأنظمة العربية. فأنا أعتقد إن الحرب الجديدة هي أشرس أنواع الحروب في مرحلة البناء. أنت الآن تبني، أنت الآن تسعى لإحداث، يعني مش عايز أقول معجزة بناء تنموية في مصر، فبالتالي لن يتركك الآخر. تبني بمثل هذه السهولة وتمر من هذه المرحلة الصعبة التي تقوم فيها على وضع الخطط التنمية والبناء عبورا إلى المرحلة التقدم والازدهار. فبالتالي أنا أعتقد هناك دور كبير جدا للإعلام بمشموله. أنا مش عاوز بس المشاهد المستمع لما يسمع كلمة الإعلام يذهب عقله فقط إلى الأدوات التقليدية من إذاعة وتلفزيون، ولكن الإعلام بمشموله، الإعلام الديني والإعلام التربوي والإعلام الثقافي والإعلام التنموي. فبالتالي أنا أعتقد أنه هي منظومة كاملة. أعتقد علينا أن نحشد كافة الجهود وتضافر الجهود في هذه المرحلة تحديدا التي تمر بها مصر لمواجهة هذه الحرب الجديدة. ده على الجانب. الجانب الآخر، أنا أعتقد أنه الإعلام الجديد يجب أن على الدولة أن يكون لها تواجد وبقوة في هذا الإعلام الجديد عن طريق استخدام أدواته ووسائله لصالح تحقيق أهداف الدولة ومواجهة الأكاذيب والشائعات. ولكن قبل ذلك أنا لابد من استنفعلة باقي العدد الكبير من الدول العالم الآخر إنه وضع الضوابط والتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من الإعلام الذي يعد من أخطر أنواع الإعلام ويسمى الإعلام الجديد، لأنه أصبح الآن أي فرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن يبث أي شائعة ويبث أي أكاذيب مستغل عدم المعرفة والوعي إلى آخره. شكرا أستاذ عادل، معذرة لانتهاء الوقت، انتهى وقت البرنامج. شكرا ليك وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانية بعد ظهر الجمعة القادم بعون الله تعالى في حلقة جديدة من كلام في الوعي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت بتأسس وتشطب، ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الامان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع باعلى درجات الامان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الاوروبية ومتوفرة الان في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الاقوى والاوفر والاقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.